يوساك لايبر كوك يوساك يرول من الخليج. محددين مدة الإقامة 3 أيام. عندما وصلنا إلى هذه الديار راح يجلس في بيت والدي. فهل له أن يقصر؟ ليس له أن يقصر. زين يصلي السنن؟ طبعاً هذا مربوط بعضه في بعض. ما دام لا يقصر فإذا هو مقيم. فإذا كان مقيماً ولا بد.